أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم. ابتليت الأمة بهذه العرائس التي تعطى للصغيرات السن وربما لا يخلو بيت من ذلك، فهل من توجيه؟ ذكرنا في دروس سابقة أن الصحيح أن النهي يتناول هذا كله، ولا يستدل بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وغيره من الحديث أنهم كانوا يصنعون للأطفال يعني على هيئة العهن الصوف فلعب يصنعونها، فهي لعب ساذجة يعني كما هو معروف، يعني كنا نعهده في منذ عشرات السنين أنهم قبل أن تغزون هذه المنتجات الصناعية، فكان الناس يعملونها من الخرق من الصوف ويقولون هذه عروسة وهذا حصان بشكل ساذج جدا هذا. أما الآن فهي صور في غاية الإتقان في عيونها وشفتيها وأنفها، بل ولها صوت وتدندن هذا ما يشك عاقل أنها يتناولها النهي بصراحة. أما الحاجات اللي كانت تعمل قديما فهذه إذا كانت موجودة فلا حرج فيها، فينبغي أن وثم ولله الحمد عندك عشرات الأنواع مئات الأنواع من الألعاب، مئات أو أكثر، مئات الأصناف على اختلاف أنواعها وتنوعت وتشكلت، فاختر لأطفالك الشيء الذي لا شبهة فيه. أحسن الله إليكم. يقول أنا أخاطب النساء النصرانيات بالتليفون للدعوة إلى الإسلام، ومنهن من أسلمت، فهل علي شيء في كلامهن؟ إن كنت مطمئن من الفتنة والافتتان بهن، والله أعلم بنيتك، إذا كنت فعلا نيتك خالصة الدعوة إلى الله مع أمن الفتنة وأن تقع في محذور من الاستجرار فهذا إن شاء الله باب لعله باب خير، يعني إذا كنت تحسن هذا الشيء وتسعى إلى هدايتهن. لكن ما أظن مجرد المكالمات الهاتفية تكفي، يعني لابد احتاج الأمر إلى نوع من المتابعة وتزويدهن، وأيضا الرجال الذين حولهن إن كانت ذات زوج أو أبوها أو أخوها أو ولدها أو ما إلى ذلك، لابد متابعة الجميع، وإلا قد تدعوها الإسلام فيأتي بعدك من يغيرها عليك، زوجها أو أبوها أو البيئة. فمن الحكمة أن تأتي الأمر بنوع من الشمولية حتى لا يذهب جهدك عبثا ويضيع، فأنت ينبغي أن تعيد النظر، ولو استلزم أنك تبدأ بنوع من المكالمة فيحسن أن تواصل مع الآخرين الذين لهم صلة بالمرأة، مع مثل ما قلت لك أنك تأمن أن تقع في المحذور أو الافتتان بأصواتهن أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة. ذكرنا في عدة مرات أرجح الأقوال أنها قبيل المغرب، أرجح الأقوال على ما ورد في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبيل المغرب، وجاء في الحديث أنه أشار بيده يقللها، إما الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابي رضي الله عنه. وأنت تستطيع تقول ربما تقول عشر ربع ساعة يعني قريبا من هذا، فيتحرى الإنسان مثل هذا الوقت ويجتهد. وكان من السلف من إذا صلى العصر يوم الجمعة انقطع وجلس إما في مسجده أو في مصلاه يتهيأ لهذه الساعة المباركة لعله يصيبها. وهناك أقوال أنها عند دخول الإمام يوم الجمعة، إذا دخل أنها في تلك اللحظة تكون، ومنهم من يقول تمتد من دخول الإمام إلى الانصراف من الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل أيهما أصح، يقول الصلاة خير من النوم أم الصلاة خيرا من النوم؟ لا، الصحيح أنه الصلاة، الصلاة هي التي تستقيم على الميزان النحوي. الصلاة مبتدأ وخير خبرها، أو الجملة، جملة خير من النوم، قد يكون جملة ثانية مبتدأ ثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول. فالحاصل أن الصلاة أولا ضبطها بالرواية، ثم كذلك بمقتضى الميزان النحوي أنها بالرفع الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: شخص مقيم هنا وله زوجة وأولاد في بلده، وأراد أن يتزوج من هنا بدون موافقة زوجته التي هي في بلده، فهل يجوز له أن يتزوج علما بأنه لا يذهب إلا بعض السنة أو بعد عام؟ مر سؤال مماثل من فترة وقلنا لا ينبغي له، يعني يكون أنه يتزوج، أو قضية إذن الزوج هذا أصلا غير وارد، لكن ليس من أجل إذنها من عدمه، لكن لا بد أن يراعي مصلحتها ومصلحة أولاده. ففي الغالب أنه إذا تزوج هنا يعني يثقل، وربما ينسى زوجته الأولى وأولاده، ويجد المتعة، فأيضا زوجتك تريد هذا الشيء، ثم العناية بأولادك. فلنتق الله وتحاول تجتهد بين فترة وأخرى أنك تأخذ إجازة لتتفقد أولادك وأهلك إن لم يتيسر لك استخدامهم، وإلا فلو تبذل ما استطعت أن تستقدمهم معك وبجانبك فهذا أفضل ما يكون. فإن لم يتيسر فحاول أن تقصر المدة، ويعني بعد 6 أشهر 8 أشهر على الأقل لا يزيد عن سنة تأخذ إجازة. لكن لا أشجع أنك تتزوج هنا في بلاد الغربة، لأن هذا مدعاة أنك تنسى يعني زوجتك وأولادك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أداء صلاة السنن في جماعة؟ إذا كان على سبيل ليس على سبيل العادة والاستمرار فلا حرج، يعني اجتمع جماعة وفي الليل يعني عرض عليهم أحدهم قال: ما رأيكم نقوم نصلي، ويأمهم ويصلون كهيئة صلاة التراويح في رمضان، فلا حرج إذا اتخذوها مرة بعد أخرى من غير ترتيب. لكن لو قالوا لا كل ليلة 2 أو كل ليلة جمعة أو أول ليلة من الشهر أو آخر ليلة، هذا لا يجوز. أما إذا اتفاقا اتفق لهم يعني شعروا بنوع من الروحانية وهم الضحى أو بعد العشاء أو ما إلى ذلك، وقال أحدهم: يا فلان قم صلي بنا أمنا، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: المتزوج من زوجتين هل يجوز له الكذب على إحداهن حتى لا يقع خلاف في المنزل؟ كذب بضوابط، يعني جاء في الحديث أنه ما سمعته عليه السلام يرخص في شيء من الكذب إلا في الحرب، أو إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، أو المرأة على زوجها، أو الزوج على امرأته. فإن كان هذا الكذب حتى ما يكون فتنة بين النساء، وأيضا تمتص غضب زوجتك، ولا يكون عادة دائم يعني لأمر عارض، فهذا رخص فيه، وأيضا بشرط ألا يلحق أحد طرف آخر، لا تلحقه مضرة من هذا، ما تلحقه مضرة، فمثل هذا لعله يرخص فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شرب ماء زمزم في الشاهي والقهوة وكذلك في طهي الطعام؟ ما أدري والله، ما عندي علم بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أدخل في صلاة الجماعة قصرا وهم يصلون المغرب لكي أصلي العشاء، وهل أسلم قبل تسليم الإمام عند انتهائي من صلاة القصر؟ يدخل معهم وهم يصلون المغرب، يدخل بنية العشاء وهم يصلون المغرب، على أن يقول أسلم مع الإمام في أنتظرهم حتى ينتهون من على كل حال هذا لا يصح، لا يجوز، لأن هذا في مخالفة للإمام، والرسول عليه السلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، إلى أن قال في آخر الصلاة إذا سلم فسلموا وانصرفوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اختلاف كثير على الإمام، أن تصلي صلاة قصرا ركعتين والإمام يصلي ثلاث ركعات، وإما أن تنتظره أو تنصرف قبله، فالحاصل هذا لا ينبغي. وهذا كثير من الناس يعني، وإن كان في فتاوى لبعض المشايخ يخرجونها على صفات معينة، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم السواك بالفرشاة والمعجون في نهار الصيام؟ لا حرج يعني، ويجتهد أن لا يتسرب شيء من المعجون إلى جوفه، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول في حال الطواف بالبيت وهو ينوي تحية المسجد، هل يكون شوطا واحدا أم لا بد من سبعة أشواط؟ شلون شوط واحد؟ ما يجوز شوط، ما أحد من أهل العلم يقول يطوف شوط واحد، هذا ما لا بد سبعة أشواط، هذا بالإجماع. وأثر عن بعض السلف أنهم ربما طافوا ثلاثة أشواط أو أربعة وانصرفوا، لكن تأولوه أنه يكون عرض له أمر، يعني هذا الذي روى عنه إما أن يرى أن هذا الإمام عرضت له حاجة وأراد أن يذهب يقضي حاجته ويتوضأ وما إلى ذلك. وعلى كل حال حتى لو ثبت لا عبرة به، فالذي تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أن الطواف في سبعة أشواط، وإذا أتممت سبعة أشواط تصلي تحية المسجد بنية تحية المسجد ركعتين، وأيضا هي في نفس الوقت ركعتي الطواف. وإن كررت يعني أفردت ركعتي الطواف وتحية المسجد، هذا كله خير على خير. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الأكل والشرب في آنية فيها صور؟ على كل حال قد يكون هذا من المنهي عنه، يعني من الذي ينبغي أن يجتنب. إذا كانت الآنية فيها صور فالذي يظهر أن الإنسان ينبغي له أن يجتنب هذا ويبتعد عنه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لجهاز الأمن أن يقتني الكلاب الموجودة على الحدود؟ والله هذا أيضا مما ابتليت به الأمة، ما يسمى بالكلاب البوليسية، وأشغل الناس بها وصارت يعني يترتب عليها أشياء كثيرة ومعاهد لدراستها وتدريسها. فالذي يظهر لي والله أقول ما أدري، لا، لكن البعد عنها، والإنسان الذي ينبغي أن لا يتشاغل بشيء من ذلك ويبتعد عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم، يقول أخي مريض وغدا ذاهبون لأداء العمرة، فهل يرخص له بوضع بطانية أو أي شيء فوق الإحرام؟ نعم لا حرج، أول شيء يحسن أن يشترط ما دام مريض يشترط، لأنه قد يزداد عليه المرض، فيكون له الحق أن يتحلل من إحرامه بدون أن تلزمه فدية ولا يكون عليه إثم. وإذا احتاج أن يغطي ظهره، لا يغطي رأسه، يغطي ظهره، مثل احتاج أن يغطي ظهره ببطانية أو شيء من هذا يشعر ببرودة فلا حرج. وإن احتاج أن يغطي رأسه لكن تلزمه الفدية في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم القبور التي تكون فوق الأرض، علما بأنها في بلدي فوق الأرض، ما المخرج من هذا؟ المخرج وصية علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، وتتفاهمون مع المسؤولين وتبينون لهم، وإذا كان أيضا أصحاب أولياء القبور يعني معروفون تفاهم مع الجميع، فيقال لهم هذه السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك القبور التي فيما بعد ينبغي أن ينتبه لها وألا ترفع أكثر من شبر كما جاء في الأثر. أحسن الله إليكم، يقول نصيحتكم لي، أنا أحب الصالحين وأحافظ على صلاة الجماعة قدر ما استطعت، ولكني أحيانا تميل نفسي للنظر إلى بعض الصور الإباحية والأفلام، وبعد ذلك أندم ونفسي تلومني وأستغفر الله وأعاهد الله ألا أعود، ثم أعود وتتكرر معي عدة مرات، أريد منكم الدعاء لي وأن يشرح الله لي صدري. على كل حال يعني ما دام عندك هذا الحب للصالحين والخير وأهله فاستكثر منه ورافق الصالحين، واجتهد أنك ما تنهمك في الصور، وأيضا وسائل الصور تخلص منها إن كانت في مجلات أو أجهزة أو ما إلى ذلك، يجب عليك أن تقضي عليها وتبتعد عنها، وإلا فالشيطان يغري بهذا، يغري وقد ينقلك من مرحلة إلى أخرى من مجرد الاطلاع حتى يهيج التهيج الجنسي ويغري فلا تتساهل في هذا. ومع ذلك ما دمت ولله الحمد تستدرك وتندم وتحزن وتتوب ثم تضعف نفسك وتعود، فلا تيأس، لا تقنط من رحمة الله، وجاهد. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا تستسلم للشيطان وللشهوة، بل كن دائما وحاول أنك يعني تنظر لنفسك هل تخلصت من هذه الأشياء أم لا. أحسن الله إليكم. يقول رجل يصيبه مس من الشيطان ويسمع أصواتا في رأسه فيكفر بربه والعياذ بالله، ومع ذلك قادر على العمل ويصلي ويصوم ولا يظهر شيء من مرضه على ظاهره، تارة يطغى في الشرك وتارة يتحسر على حاله ويعذر نفسه أنه مكره، فهل يقال عنه كافر مخلد في النار أو مجنون مرفوع عنه القلم؟ الله أعلم، ما نستطيع نتكلم في مثل هذه الحالة حتى الإنسان يعني يعرفها تماما ويشخصها، لكن في الجملة هذا أولا إذا كان يعني يعرض له شيء من المس أو الوسوسة، والله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا معرض ابن آدم لهذا الشيء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويبين لنا سبحانه وتعالى أن نلجأ إلى الله ونستعيذ بالله السميع العليم. والرسول عليه السلام يعني في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما اشتكى إلى الرسول عليه السلام الشيطان الذي حال بينه وبين صلاته، فبين له السلام قال ذلك شيطان اسمه خنزب، فإذا أحسست به فأنفث عن يسارك وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله منك أو ما إلى ذلك. فأنت إذا أحسست بهذه الأشياء افزع إلى الاستعاذة وذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقال عنه كافر أو شيء من هذا أبدا، لا، لكن مثل ما قلت لا بد أن يعني تعرض الحال وتعرف حقيقة الأمر. ونسأل الله لنا ولك العافية والسلامة والشفاء من كل داء. أحسن الله إليكم. يقول ماذا نفعل بالنقود التي فيها صور وكذلك الكتب المدرسية وكذلك أكثر المستلزمات الآن يكون عليها صور؟ مثل ما قلت لكم يعني هذه أمور يعني عمت بها البلوى، يعني هذه البلاد المباركة قبل سنوات كثيرة والله الحمد لله كان يعرف وتطبع النقود، ثم نسأل الله السلام والعافية من غرر بولاة الأمر وزين لهم أن توضع الصور على النقود، يعني عم الحرج ونسأل الله العافية، وهذا أمر خطير جدا، ونسأل الله أن يوفق العلماء الذين لهم كلمتهم أن ينصحوا ويذكروا ويبينوا. ونجد دول كافرة لا تبالي بهذا وليس لها لا يضعون صور ولا شيء من هذا القبيل، فنحن أولى بأن نبتعد عن هذا. كذلك في المستلزمات والكتب الدراسية يعني للأسف صار فيه نوع من التوسع في هذا، بل للأسف الآن صار الصلاة تعرض بطريقة التصوير والإحرام بطريقة التصوير، وهذا إقحام للمحرمات. الله سبحانه وتعالى لا يتعبد ولا يتوصل إليه ولا يتوسل إليه بالعلم ولا بأشياء محرمة، فالذي يفتي لهؤلاء ويجعلهم يصورون كيف تصلي صورة صورة وكيف الإحرام، هذا يعني خلط للحلال بالحرام، وتساهل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد لعن الله المصورين وكذا وكذا، وإذا بكتاب يعني وبيانه قاصر عليه الصلاة والسلام، يعني ما بين للناس ولا السلف، وهم كانوا علموا أحسن ما يكون العلم صلاة وحجا بدون صغر وبدون شيء من هذا القبيل. فهذا كأنه نوع من الإزراء بالسلف، أنهم كانت دعوتهم ووسائلهم ساذجة ما فيها. فلا يعني نتساهل في هذا وننساق وراء هذه الدعايات. أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم من ذكر وأنثى؟ لعل أعدل الأقوال أن غسل الجمعة متأكد، لكنه في حق الذكور الذين هم واجب عليهم حضور الجمعة، أما الإناث فدون ذلك حكمهم في حقهن، يعني إن اغتسلت فهذا شيء طيب وحسن، لكن لا يلزمها مثل ما يلزم من يحضر الجمعة، لأن من الحكمة في تأكيد الاغتسال أن يحضر الجمعة ويكون تخلص من أشياء من الروائح وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. سؤال واحد يا شيخ. يقول: هل يجوز تغطية الرأس في الباص للذهاب إلى مكة؟ لا، وأنت في السيارة في الحافلة ما تغطي رأسك بأي حال من الأحوال، إلا إذا كان قصدك السيارة، يعني السيارة لا حرج، يعني كونك سقف السيارة هذا ما في شيء صحيح. أما إذا كانت طاقية وهذا لا، إلا إذا احتجت إليها من ناحية صحية أو لبرد فتلزمك الفدية في هذه الحالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.